بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 30. ضيفنا والدكتور حسام ليه حكايات عن جبر خواطر. احكي لنا يا دكتور، احنا عايزين حكايات الإنسانية بالواقع. نص مصر عارفة القصة. لا اللي قولي اللي ما سمعهاش يعني. أنا أحد رجال الدين الكبار طلبني. لا مين؟ شيخ شعراوي؟ لا. كان مين؟ ما تقول اسمه ولا مش عارفه؟ لا ما أصل المريض ما يتقالش اسمه، بس مش الشيخ شعراوي. هم نزلوها على اليوتيوب على إن واحد قالها بدالي. تمام. بس هذا ليس صحيح. الدكتور اللي يقول اسم عيانه يعاقب. ده كان مريض يعني؟ ده مريضي. إزاي أقول اسمه؟ تمام. يعني افرض أنا كشفت على سين من الناس. رجل دين معروف. معروف جدا جدا. تمام. اقعد في وسط الناس اقول انا كشفت على فلان، كل واحد هيدور في كان عنده ايه. اول سؤال كان عنده ايه؟ يا ترى القلب ولا الصدر ولا، وده ما صحش، ان المرض سر من اسرار المرض. سر. احكي لنا الحكايه يا دكتور على طول. انا شخصيا في اشتياق. و انا كلمني بالتليفون قال لي انا عايز اجي لك العياده. قلت له حضرتك لو جيت العياده هيبقى يوم مسخره يعني، لان الناس بره مش يعني مش هينفع. قلت له عنوانك ايه؟ انا هجي لك. خدت عنوانه والراجل وافق ان انا اروح له. كشفت عليه كل حاجه وخلصت كشف. وانا قلت له طب انا ليه سؤال بقى؟ ايه افضل عمل اعمله؟ انا كبرت. تمام. وقربت اقابل ربنا. فانا عايز اعرف ايه؟ هو يعرف عني كل حاجه. تمام. يعرف ان انا بصلي وبصوم وبحج وكل حاجه يعني. فهو اجابته ما كانش ينفع تبقى تقول لي صلي. هو عارف. عارف انك مهارب. فقلت له، قال لي قول انت ايه افضل الاعمال؟ قلت له الصلاه. الناس كلها بتعملها. الصيام. قال لي الناس كلها يعني قاعد ايه يستهون. فقلت له ما اعرفش. قال لي يا دكتور حسام اكتر حاجه تعملها ترضي ربنا فعلا في سنك ده باعمالك دي جبر الخاطر. انا كنت لاول مره، انا بسمع الكلمه دي كده من امي الله يرحمها وابويا، اجبر خاطره مش عارف، كلمه عاديه بس ما اعرفش انها جزء من ديننا. انا بقى اما حد بيقول لي حاجه بقول له الادله، زي ما اتعلمنا يعني في كليه الطب عشنا بالدليل. فقلت له الادله. قال لي القران كله جبر خاطر، بس ما حدش واخد باله. كل معاني القران كله. قال لي امسك ايه ايه هتلاقي جبر خاطر جوه الآية. وراح قايل لي اللي حضرتك قلتها في الأول، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال لي في ألعن من ده؟ قلت له لا. الذي يكذب بالدين ده اللعين فعلا. قال لي ده مين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم جبر خاطر. ولا يحط على ظهره المصلين جم نمرة ثلاثة. يا سلام. فويل للمصلين جت نمرة ثلاثة. قبلها اثنين جبر خاطر. وبعدين قال لي مثل جميل جدا جدا عجبني قوي يعني. هو قعد طبعا استرسل معايا. أنا أشفقت عليه من الوقت لأنه كان تعبان فمشيت، إنما كنت أتمنى أقعد للصبح. قال لي مثل جميل جدا. قال لي إيه؟ قال عن منظر واحد بيموت. قلت له اللي بيغرق. قال لي برافو عليك. اللي بيغرق منظره بشع. يعني حضرتك لو أنت بعيد بتشوف واحد بيغرق فعلا منظر بشع. تخيل جبر خاطر لسيدنا نوح ما شافش ابنه، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ربنا علّى الموج عشان ما يشوفش ابنه. في جبر خاطر اكتر من كده؟ قال لي القرآن كله جبر خاطر. بلاش القبلة. مش ده امر ربنا؟ تمام. القبلة اللي احنا بنصلي عليه. ايه رأيك بقى ان ده جبر خاطر لسيدنا محمد؟ اقرا الآية. فلنوليك قبلة. ولناك قبلة ترضاها. المفروض ارضاها. الله. المفروض ارضاها. الله. انما ترضاها ده جبر خاطر لك يا محمد صلى الله عشان الله. قد نرى تقلب وجهك. قال لي القران كله بس ادقق فعلا. لتاني مره بقى بعد زيارته اقرا القران لقيته فعلا جبر خاطر ده كتير جدا. ربنا بيغير الكون بسيدنا موسى. سيدنا موسى راح لفرعون هيغير الكون. في وسط الايات تلاقي ايه بيطبطب على ام سيدنا موسى وهي قاعده. الايه الوحيده في القران طبعا اللي فيها امرين ونهيين وبشارتين الوحيده. واذ اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، ادي اول امر. فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم، الامر الثاني ولا تخافي نهي ولا تحزني نهي إلا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. في جبر خاطر أكثر حركة يقرأ القرآن بفكر جبر خاطر. المهم خلصت زيارة وروحت كان يوم أربعة. هذا الموضوع عمري ما هنساه لأنه أنقذ حياتي. يوم الخميس كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فأجازة لقيت التليفون الأرضي مش الموبايل بيضرب الساعة 8 الصبح. جاري اسمه كذا قال لي بص يا دكتور حسام أنا عارف النهاردة أجازة بس خالة مراتي دخلت الرعاية المركزة عندك. بص بقى كلمة جبر خاطر بعدي عليها. يا سلام باللفظ جبر خاطر. جات لك رسالة. فقمت الساعة 10 من النوم ولبست وتيشيرت وجينز عادي مع أجازة ونسيت. كنت نازل البلد اشتري شوية حاجات كده. طبعا انت بتقف في هذا الموقف مراتك بتكتب لك لستة يوم الأجازة نازل تجيب الحاجة. خدت اللستة ونازل اشتري الحاجة. هاخد ميدان لبنان عشان اطلع المحور. انا ساكن في الشيخ زايد. افتكرت مش جاري افتكرت الكلمة جبر خاطر ابعد يعني. وانا قاعد مع مولانا بالليل بيكلمني كله على ايه؟ على جبر خاطر. انت عارف ان لما يوحد يجي له جلطة في القلب عامل الوقت مهم جدا. يعني اذا راح المستشفى بعد خمس دقايق غير بعد ساعة غير ساعة ساعات كل ما يبوت فوق. عشان كده برجو الناس كلها اما يلاقي عربية اسعاف ما يحاولش يجري وراها يفضلها السكة لان قد يكون فيها واحد عنده جلطة في القلب دقيقة ترفع عمره. ده برضو من جبر الخواطر عربية الاسعاف سيبوها السكة. الشارع محتاج جبر خواطر. فباركوا جبر خواطر مش محتاج معاك فلوس تديها الفقير. لا سلوك عام في حياتنا احترام إشارة المرور انك تشوف عربية الاسعاف المطافي انه طبيب معدي انه حاجات كتيرة محتاجينها مش فلوس بس يا دكتور. لا لا لا الفلوس دي اخر حاجة في جبر الخاطر. اولا ده فرض علي طبعا ده زكاة مالي او صدقات ده فرض مش جبر الخاطر. جبر الخاطر حاجة مش مفروض اعملها لكن عملتها. تمام هو ده جبر الخاطر. فالمهم وانا في ميدان لبنان خلاص حركة هطلع المحور. وانا فعلا هطلع المحور لولا ما غيرت اتجاه. قلت جبر خاطر طب الراجل بيكلمني الصبح وبيقول لي جبر خاطر. انا داخل الرعايه يا طارق وجاتني جلطه في القلب. اخدت العلاج بعد دقيقه وكاني راجع لانقاذ حياتي مش حياتها. سبحان الله والله. عشان انت الطبيب المعالج جات لك الاسعاف. انا عرفت تشخيصي الم صدر والعرق وشعور رقيق لدرجه النايب يقول لي يا بيه ما تقلقش ده تقلص مريض. شتمته قلت له يا كذا علق لي اجرى الست الدواء وجا لي حد كبير انا عارف ايه اللي بيحصل فيا وعملت قسطره طلعت جلطتين واحده في اليمين وواحده في الشمال. لولا ان انا immediately اخدت الدواء اللي بيسيل الدم كنت مت. فكاني راجع اكبر خطري. يعني الواحد لما يحاول يجبر والله ربنا الخير ده ليك انت. انت مش قلت كلمة من صار في جبر الخواطر انقذه الله في عز المخاطر اهي. طبعا طبعا طبعا. فالحكاية دي انا بقولها بس ما هياش الشيخ شعراوي.